سبتة وكشومة وسقاسة الهجري أمينو 1429 يسمح به راسم والساغة يوضفن راديو بلس ديمس قرن دمس إيمس فليدن دمس نخا نكلو واللي ولانين راديو بلس أنهنو نبارك يا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ندعو ياس صلاح يفضه دلهنا دلنما دلازدهار يحفظ الروينس ولي العهد الأمير مولي الحسن الأميرة للا خديجة دمس نتوجا نتقلديت كلت دي مسلمنا إن حلان حمدر نستنى مسلي عزاني نزح زند غصد أتلى الهجرة النبوية زغما كسمس المدينة اللي قانه تلاليت يوناوه الجهاد اللي دي سرين الهيبته الإسلام صفتي عمان زغما تخميمنا نغا عرفين قيم المشركين يما يهرشنا نغا الصحابة دمس الرسول صلى الله عليه وسلم إليح القرآن ممكن لي العدد الآيات اللي تمجد نزند نغا تغوسي وينات دمس مندة نغا تميتارد تمزورد نسخ تدخلنا ربي تبارك وتعالى وإذا مكروا بك الذين كفروا ليتبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم يشكي حماس الصورة يضن البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله صدق الله العظيم نشكي دا نيني مسد سلفضل غصادة يقود سلفضل غصادة يقود حماس دار ربي تبارك وتعالى سوى الدكوة اللي حيقى أكتاي اللي هجرة اللي حيفل النبي صلى الله عليه وسلم دا مسن الصحابة تقولوا نخي مسلمنا فلنا نغا مكة تمدينة مكة اللي درسني عزان بهرة بهرة مدن مدن سمسة المدينة نغا مشان حدو مالو نرحمة ربي تبارك وتعالى اللي تنين جان حماس المشركين ممكن لي نتفى حماس لآية القرآن يا اللي ديش كان حماس المياد بعد أعود بالله مشان رجيم ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا تاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ثروها وجعل الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سورة التوبة صدق الله العظيم تكريتي هذا مسيح الزنين رد خسر النس مرحبا مش غم كل سنة خد قام نخ أسيس أن غصاد غم كل توسن سمس نتميورين ننوي لزرين دمس العويدة غصاد يخد ناس دار ربي ردني داخل مدو دمس وكتيادني تال وكشوم العيدة نخ تيغان دمس أكشوم وسقوس الهجرة نخ مينو غم كان ديما قارو لحمس ما دزلين تقول لي نير يقان أكشوم وسقوس انت مزيغتا غم كل زري والسند نيتا ما دزلين سمس وسقوس المسيح نخ ليزرين خمس والسند ما يد كله بارك الله يقا كراد كراد كراد ميتر كراد يسقوسنا يد ديك شمنا خمس غنيق ورتيكو يكال حال حتى مرو السنة يد كراد يسقوسنا يد ديك شمنا نضالو ربي تبارك وتعالى أتنفلخي تشكشم سمس لهنا دوا في الكدر دا نرجو نخد ناس دربي أنقه تقرادي بلوس خمسي سقوسناد خمسو سقوسناد لو الهجرة ولا وانت مزيغت ولا المسيح أت نخ أتقى مكدا قسراني مستفيدنا نحن لنحض مس ودرار ولا حو زهر تان بقيت نغا تقتا ولتمت نغا خديجة يتوسن مس قايت خمس انت مستفيدين نحن للسعر نخ نتمزيرت اللي قل السعر ما دزلين سمس نتميورين العويد تكتين يا داخ يا وزمزة نختك فياخ ما دزلين سمس نتميورين الاتهال حماس يدو سملال غصاد يسوسم تغمك ليخ يسوسم عدد سلم نقير ندروديس تدرودي نخ أسيسا غم كان سموني مسلم عزانينا غمادي زلين سماس العويدة لتوحيا لين خماس وسند كله خماس يدو سملال نيني أولت ماتغ خديجة برك مرحبا بكم إلا نوصل السي محمد يكسب حربي تنميرتنا مولت ماتغ خديجة وكان نسقسي زوارنا خديجة غصاديقة السي زوار الحماس وير محرم الحرام أني سيدي زوارنا خمس ويس قوس الهجرة مالاني نف خمس يدوس ملال نخدم تذكرني يدوس ملال حزم الزال هو والي زوارنا سي محمد هو والي زوارنا سي محمد يكسب حربي ارتبارك ها اسقوسة زي إيما زيغن كله إنا غلان غي دوس ملال ولا إمجاد ولا أجادير ولا كله إنا غلان لك بسم حبي سامير نحن كنار نسكرا تقول لي نير لا يحورتني فتس تقول لي نير حزون غصة غصة اللي ما تسكر مثلا غصد لي كشنو سكوسد له هجره غصير بروك روك سكر من والو مش لا نولي تزومني مثلا كرادو السنه تاع المحرم الحرام كرادو السنه غصد صباح دي حزري صباح يا هزومر تزومن بنسي محمد في الجيب في الدنيا اللي تسوني نقمد سليدي عارتيني لا ما ديسكر نفسيس لا ما ديسكر انتيرا ما سكر سيره الرحيم غراتسن غني قد لي الذكر القران اللي بدنا لي صغيت قام دم استغص يا ربي وزوم الخير كله لا تظن تظن من بدنا اللي بدأ ونيران. ده زندو السنة ده خديجة بلاش العدد من تميورين العدد العويدة ديك شو من خمسة عندك دكان يكشف محرم يكشف ده وجزء في لحال سنين أردت منا دي العدد انت خمسة ونرتيلي نوركي من نرتيلينا ما تزلين سمسي معشار نرتيلينا ما تزلين سمسة تقول لي إن رغم كدني ترتيلين يا العدد دي العدد من تميورين. يا هي. إذا اسمي للمرة نقصنا في من تميورين قصنا. إيوا كان نيس أرسكار مدنوركي من أرسكار المعرايف باش أي اليوم زار أرتزعون مدني ربي اليوم زار الخير أرسكار مكوني وركي من يا هرت نسكار مدنسي وخا وكان يحورتان لك ما وركي من العادة يد اللي نرع أستنس فهم الزفة السن تيمس فلين حزانين ورقس بس ورسمت الخليجة دخل سولت في مسا أنت قول لي نير زغصت في الميت نغدا والسنة كله ما تسكرم تقول لي ان كني ربي يدوس قوا سار زوارن بدا ستروفين نعم ستروفين هاد سكارن بن زيك صباحا لازم تستنيني بحشاش بحشاش ستروفين يا ستروفين هاد سكار مائيه في الميت اللي زيد زيك صباح غلا دوا سنس ثلاث سكار ستروفين يا زيك صباح هو سنس راه سنتيني بحشاش يا حتى وسكار انت ارتنسي هاد اللي تبك نبدنا صمزين يا تبك نصمزين زوينه سنسي لا ما نسلين هند يا ارنض الطين صبرا ارنض الطاني وزند من كلهم الدنار نتشتا انا برا رجيس غير هكا الا زيد لك من الدنار طينا سايس برا ولا لا غلا دائب حشاش هذا غير قلتني الطومزين راس نتزايدني ما كيكني لا من ياك يسات نسب كي نركع راس نسكني لا من اركي اركي حقيس المعنى نتبك النار نتكم نحمس نتفردوت يا تفردوت اركي يعني فرنتن اقيس نحيدني لا من يا حيد ناس نسي لا من سلينتن قلنا سنتيسن سلينتن ارنس طاينز برا غايلي كاوس نجار ارتا كان دراري مزينين نخدم متا كان ارتشتا دراري مزينين ولا توم غارين نعم ايه صافي لنا ارسك شامن ديك صباح يا دنا ديك صباح يا ارسك شامن مدنا مان لا زيد لي تاك من مدنا ارسك شامن مان ورسالك من تيزوارن ارتنين باش ازوري لنا يا وانا وغيب خوينا راس نتنيني بحشاش اي بحشاش يا غمك غير العدد يقا يا راس ارتنين ادسك شمن الشوط نورسالك من تيزوارن ادوك من نورسالك من تيزوارن كل ما ني لا نغبر راه تيدسك شمن نورسا ودي تيزوارن وحتى حماس في مثل زيد السبت درت ارسكار مغلقه كرادو سفان كرادو سفان سبس لحد الاثنين اي كل ما ني لا نحبر راس ود دما سود يكسد حق هناك يا سود كل ما انت غاوسيني لا نحبر ريخ صدك شمن تسقمي ورتي لكم الظهر يا سي محمد اييه صافي لنا هني بحشاش غير غنى اكمل اييه غير ميت نتنين اييه صافي لنا رسالة واسن سبت نيس عرسكار مبنى تقول لا دي كيكر تقول لا تقول لا دي كيكر دي كيكر تقول لا وحدات دي كيكر وحدات يا عشكو كيكر وريجي غيك اللي سنان لبعد تقول لا كيكر تقول لا انتم مزين نعم يجي كيكر زوزي غنى الخضر زوزي غنى سكسو نقفلات الخضر سكسو نقفلات الخضر غلا كيكر انا يجي الخضر تقول لا يعني أرسكر نبت نقول لا سكرني كيكر جنس زي جنس قول لا فين في الله سارقان لا مشكو نرى الله خديجة بالزفة تحت فتاء هذا حتى فهمت يكي كرد يكي كرد بزاف فهم حتى يكي كري جازو تيلي نسيت جو تيلي نسيت هاي ما حد تيلي انت ما حد تيلي انت ارت نتلوح الوقت اللي نكرس سومزين ولا يردن ايه ارت نقر ولا نتن ايه نمقرس يجنت زو تيلي نسيت هاي شجر نس غالي ننسى الغرس نس الغرس نس ايه نبكت الوقت نروى نسين في نزلي قد تيلي نسين نزلي كيكر ايه أرست بكنا مدن غير برين مدن غلا غوزرق حيد نس زوين تقولو تسقويت نقينس حيد ناسي لامن غير الفريكشنز زدين عاودني لنا زدين تصدوح أنت فد غيلي دو سقوة سرسين تجان نغضيال لسي باعي غورون نعم ما منك سا ما منك سنوان ما منك سيتنوان تا قبلينو مدى السكرم قبلينو عاري تجاب قرنا وراه أوراق يا إيه صافي أرست تضرن بنسيم سوى ما نكون من هنا أركي يضر تتحجن يا جنا تضرن يا أرست رجعت يا ما هم أركي زوجة أتروين يا زوجة كيف يا المسجل العفيس النار ترجعين أركي أيموني ميكسيمي سرعنا القياس العفيس النقص ناسك الشد نار التوار كل ناجة زوج بطاطا إيه تزبيس هاي كان نار ترسف تقول لا أرترس في الجنت تقول لا يا هرقاني تبرد سلوقت ني منسي نعم هي أنت غيلد ولدي ترس وحدات انت انا بدي اللي دمس انت تقول لها اه سي محمد انا رانا تشو حزه ترى تش مش انت انا مثل غير الخضر سايق انت نعم اسكندر زعما يست فلوس انت حلمي جنس وحدات تقول له واحد اه سي محمد يا وقصري يا درسنا نار انت انا غرمي تقول لا نعم روينتيز قبل ما انا تحت انت اذا بسم الله في مثل ما انت تقول لها سكرني فلوس نقارت انت مزين ما تسكر ارسكر انت تقول لها انت مزين تقول لها نغضى المهم انت نغضى انت مزين يا صافي اقدر نمد نقول لها انا رجستي انا غرمي نعم. قبل أن نكبر غرمة الله خديجة سمحتي بزاف واش كولاد تمس في الليل راه انت سنت في الميتل ورسنت قول لها مملكة وكان رقص بس خاخت في دول المطار ما منك سنة سكرتها قول لها تقول لها انت جمانة غوش غوط كي انت نضيك زور ما ترى ركولنا في الأفان ايه رسنا انت جاك قرني ميكسيميك ارتنا رقص يا دلار ترقوني مدنسو وفال يو انا وكشوط انتيني رسيني نوفال حري لو غنجا ولا غير لا واني خصص تقول لها ارسل في قاف شكون يعني وفا لي قا وين تقول لها ما وفا لا ما تلقى وفا لا انت قا يا وكشوط نسيني يا وكشوط نسيني ارسل قسبي تقريبا انا شكون غنجا سر من تقول له سجن وين قين سر قلت كان وين تقول لها غير كان نقي قا زوز غنجا اي سفر سر ترقو انت اقول لها كلنا كلنا سمون ارنت جانا وقرني ميكسي ميكي اركاس جزوز ازكيف اركاس دريا ازكيف اركاس هو نقصنا الزهر العفيس غير اللي بدا باش زور زنونو زور سكمض يا صافي كل الناس هو لنا فين تزلنا صرنا في اللاسي كيكرة كيكرة كيكرة زواريين لا راه في لازم في كيكرة حنا مثلا ولي سكرنيني كيكرة ولي شتنيني كيكرة ايه كنا تيد سنوان فين تيد ما حد شتن توقت ما حد شتن مدن استبسيل يزد تزلفت تزلفت يزقي نغتين مالقا نغتاقرا وكشود تقرا وكشود يا كنا تدن في مدرسة تقامة ستة صغور سافر تدن فيها كان غين تذكر ناس مدن سانوز تغنجا تزمت تزمت بنون فلاسي لنا كي كران تقريبا نصن تقول لان اللي تسرس انش كان نصن سيري سيكسي كي كرا ايه صافو الناس اللي راني كيكري زي الزيت وانا راني تقول لها زي الزيت نعم غني قمياد مادة تمون تقول لها والو كيف تقول لها مادة تمون غرس هو يسد مثلا انا غو نغد الحلي تقفايت نغد ما نكني وراد نسرس وانا رانا غو غيلا تشور وخلاص صور زي وريقي العادة تجد نسرس نعم نسرس غيلا غرسة وقول لها كان دي كيكر دوارجان نعم يا رجتان هي غيلا دا يقل حالي منسي يا من سيسو وكلس انتنا يدوس قوس عياد يدي النير نغدي يدي ويوراني النير نغدي يد نطمح شورت من كلس سنين حمس ماضي زلين سجيويناد إيدا بسم الله تاني ميرت مورت بتغ خديجة زغيدا بسم الله لأخيك فاني ميك حمس العويدة غير هذا يعني ميك دخت دخت سولت في مس ماضي زلين سأركي مني أسورني كملت أقول لاش أغرمي اللي نجي سجانا مدنا سبعي زرفي هنا الحال أغرمي اللي نجي سجانا مدنا ما يجانا غالين أريد لتنين مدنونا زي الدين أغرمي أرست خارن البهايم مثلا يغزورو إلا تفونس يوزن مقاري مزي ننغوان اللي زي الدين أغرمي إلا زار الزهر بتانا رديس يعلوش يغزورو تفونس انت دي رديس علوش زعما شكو إلا زار الزهر في المثل انت مو تقو علوش وينز اوهو يسكارات زياس شكون انت انا زعما يا يسخروا علاش انا ينكر نعم اريد تحسب وين سيري تقب الدواء علاش وين فلان غير انا ميس اللي دعوك انا كنا نتقام غير غرمين غدا كرن كرياض نبلنا غرمي غرمي كان نتجي ربي و الا ما يسكرني تعبو ترتي سلوس حماس ارت نصحي ترانا ولا تسكر كنا العاديه اوه سي محمد نعم يا غرمين تيني وحده تسكر يا غرمين تيني يا نتقام يا انا نجيت نتجو كانوا نير انا يسفرج مد نرزيد ستاوية غرمية غرايش حبرا اناتي نكتي زلدين مشغول زلدين غرمية رأي اللي تقول لا كنت لعال مش غني ترى اللي تقول حتى انت تنميرت مولد مدى خديجة ردخل سوف يمسد عزنين أنسوف سميك نمارك قبل نشكي نمض فيرا نختج مع دولت مدى خديجة رغم كان دمس انتي الوح وسيس لا لا لا لا لا لا كنبوين وخسان حاسس سيدي حزانين تكلتي هذا نوريد الدخ نمدو ديوالي ون نمدو دمس نخدم نرزوات خديجة ما شاور نتو إزا سيسنا الصديق نصيد ربي ردخ قسنا إميك خمس ندلست ماشي قفلتنا خاص تكمل الصاد واش كوز ريخي استغزيف بزاف سوا داك تجمعت هاد الليله انا قلت فقير زعما طالبه ماشي انا راس نجي رانا نجي غالي راه يبغى مع الصاد يتكليت يضني واش بنت خديجه بلاش تمد فرد دي سياسه راديو بلس يا سي محمد ربي حتى لا الساده انت كيره يد تمد فرد ولا اختي اللي زرينين صريح كل اختي اللي زرينين الناريح اللي حنا كيسار الخمسه راه تشكي باش تزرع حتى لاس بارك الله سفول كي خصاد اللي داحي اللي تسالات غير سن الطالب تفقير وكار اللي نخسي اللي زرينين باش انا بارك الله طالبي حرش يا حرش طالب تبارك الله تعز ربي بارك الله هذيك ولد ماتنا نزريس يوالي وندرنين نانوي اللي زرينين شاتي قليت تاك شولت الشوم الشاكوراي يعني غيراني وضو ورلاني والم نانوي اللي زرينين ملا ملا ملا اسقو من طلبات تران انين واللي زرينين افلان ولكت امو يتحضريان ورديز دارنس انين واللي زرينين ملاد يتجنويتي اللي نرى كله مدرسنت يات سيات ورديات فيات إنين واللي زرينين والناس نيت وريس لما قرن توي تصدر وزرق إنين واللي زرينين دريوش حي غردين يتبين تاولك تحيز الدار إنين واللي زرينين الدوني تزنت تزرزيت انت رشت هاي هاي واس إسقن هاي واس مللن إنين واللي زرينين ورات نتتاوين سو زرق أبلا إغاس نتقوم من سو فردو ورات نتتاوين سو زرق أبلا إغاس نتقوم من غفردو إنين ويضي أضني إويني توسي فكرة أريتيني كدير إوادي الغدير إنين واللي زرينين يغباهرة يغباهرة الزيت ودا أرتس حاشا الخير اللي استديد فار إنين أرجن لح إيجار متي الساغن إنين واللي زرينين واللي زرانين وروفين واللي وفانين ورزران أريد تخزاري مزدي وياد بوتقمي إصدار أسناكو زرينين يا مسيد عزانين الكورس فرح اللوز يحل فوسوليل التوكان توتي اللوز وراكي صحيات إنين تكريت يضني السعري قزن دابو قالي الطفني يا نفوس وانا نسرسي زوارنا ياسي السعرنس إسن طالبايت مازيرت إسن تاكاتين إسن منتي قمي حد تيمي من تيرام والنظرة مد نغوش باري بيد قسن عارض حرق الدوري في التدليد وخاني تمول نان تمنت نجديق نغتمنت نووال أسيكات يا بنادم اغتاسا يا ويتاق نريد تكريتي هذا مسيح الزنين نسمح بها تكريتي هذا نسني مير باهرة باهرة ولد ماتنا خديجة الزغيدة وسملال اللي أخي كان نخ تكريتي رتايا دي هذنين عردين نخ تدرو إسياس أرختك ما دي زرين سمس لبعده العويد خديجة ولد ماتنا برك مرحبا بكم نرى أن السنة ما نسور نفل حماس نتقول لها دي نير نالي ردك سمحت نخصي درب بس ايوا سأقول لها نير السي محمد ربانش كان ناتل مش صباحا ندحر صح رنسكاري دوس قواسول إيد أشكو إيدو سقواس غير رنسكاري سنسبس يا أسلحد إن شاء الله رنسكاري أسو سقواس أسو سقواس ماني كدي قواس سدو سقواس رنسكاري نمدن الخير رنتجاني مكلي تجانو قوار لني أدلي تجاني يا إفولوس زود العيد يا زود العيد يا ينا غروم لكن رنتيني تاكاس تاكات وين وفلون وهو أفرنو اللي أفرنو أفرنو يا لكن رنسكاري غروم عوكو زان دوزا ونايد اللي جانا الناس وزن سروان كرا يجاسني نقال نعم ونا ونيران زارا يدار كل الخير انا رزت زورون مدن غير الشيخ تغزار نعم عرفتو نسكر انا الولي يا رزقست نعم. زورون مدن رجست جان تمارينا جراو نعم السوس قواس نعم في سرح اختدى رشان مدن غير يمكلي نعم تلقى انا ارتق انت مغارينا جراو جراو ارت عباد انت غير كلي نعم يعني ارد عند لا ارت عباد انت يا زوز غير كان الارت نعم ارد اسكر الدعاء ايه هرسكرت زياره ل ل ل نضريح انا وكان زياره بلاش يعمرني يا ابني وعمرني لين اردعون فمس ولي متنين ايه هرت دعون مدنا رتا وين اغروما وين سيرو فينا وين ايه وين ما جيتش تان كل شيء اسمون مدن خيران صافي يزيسوش كان لنا تنسكرون في غمان نعم هو دي قوي سوي السنة يعني غدا وسوي السنة يا خمس يدين ايه هو صافي السنة سوي السنة داروني لهناك يا سي محمد العادين يدين ناير ما انت يدني رد حسولت حلي اللي نحن بسوي السنة ولا يدين ناير انش كان نايل يا يما غمان يزدين سوركي من وركي من ارني انت قانم بدنا ونير انا اتنين ما نقدرون بدون العادة يدور كي من كله ساجر صغير لغي كده اسكا ولا معشورة زقار نعم ارت زورون بدنا الصالحين يا بدنا ايكني حكرا عشرين الصالحين وقار ارزجي ستعون تمارين ارزجي تسكرن المعريف يا أسكار نسور كي من غلب بعد النص نعم ولي لاني نغل موضع ورقس بس أعطيك في مسفر دي وسمع قلفة ما سور كي من ما ما ما داروني معنا مثلا ما ما مك كان يرجع وركي من من تيرام قصيلا من تيرام جاني نعم أنا جست لي الحبوب حبوبية كل الحبوب اللي احتمزرت كل الحبوب اللي أنا احتمزرت طمزين يرن سيفن زع يا نقول اسمه من نجست لي كريجت نعم نعم اللي لاني ما زيرت نعم تيفن زا تين تين تين زا تين العيد الفطر يا ربي تين العيد يا صافي اسمون يا ارد نتحضم كنينا لوقتاد يا ورد غير كني فعلا العدد متقبلين غير كذا تذكر ان ماشي انا نسفل غير غير تقبلت دوس ملاد يا سي محمد كل خو درت لي حركي بنا يا ربي كنا نصوم زين زوج خلي ساكنين تني حنا تروفين اييه اختي نقاط حيادنا غير اللي باهره يبدا نص مزيان عشان تجان تنور كامل اييه واسكرنا تنزلت فينا فكرة انت تلاف ساكن نشتان ورفتون قرات سنورات ورسكرنا عرفتون اسكرنا سيلة الرحيم قرات سنغدوه ولا كدينا كوي قتاني اللي اسجمين زار سكرنا مدنا تحاولنا تسكرنا وقار لي اللي سكرنا غسيرة من بدا نعم صافي نعم زارت اللي نصكو مانس باشا زور فون اركي عزي ستوت لو سقواس اركي عدو ستوت لو سقواس باشا زعما زور ارتحاول مدنا زي اللي نصكو مانس نسكرنا جيت لخيري فراح نعم. بارك الله يا. أردت تشكلني بقيون وهو يتمزير لي لح برار تشكلني وهو يشكو كله مدنا سكينو كله يدوس القواس نعم يا. بارك الله تنمير تمورت بطنغة حديث جيمس دي عزانين تكريتي أدنا حقنا الدخل نسوف دي مكنو مارقة نزلق بطنغة أكرم يا هرائي لينا يا هرائي لينا يا هرائي لينا يا هرائي لينا يا هرائي لينا زنين وجمك واش توكن اما غير يسد لكم تي غمرت انت لست قد قام وصفان نيف وصفان نفتدى مس انت لست يزلين طالب دمس فقيرته نختل بمو يغان سوساغ بول هما ما تفقيت استقا سوساغ بتليت مش تقا يتفقيت غم قلس انا طلب لنا انانيش كان سلمود عق قسيس تحضر رسن قسيس تزو ورد تجال جماعته الدرس نيمي رحتين طلب ولا تجاتي مزكيدة أتعمر سماس نطلبها يعني وانا نيوش كان رقص الزوارة ساكي سقسيد رقص تصدصع نيخ الجماعة نيخاس نتنات ولوفلكي إفع مش أنا اللي ختم لقار ده مثلا طلبات هني أم كل ستينين ورجوز زرمان دنا ونسى تجمي مادي السكار باش أقص الزو وكان خيد قامة أدبدان نبدو أولا نكوني خمس نيخ يسقسيت نغير اللي خاصنا أكس قصاح إناس ما يسفون إناس العليم إناس ما يبوك إناس الجاهل إناس ما يرزاقن في مسؤول يعني إناس الموت إناس ما يمي من فول إناس الفرح ده ما سنتجو تحلان إناس ما نمطع يحمان يرزق إناس يمطون تقوضي إناس ما نمطع يبردن يميم إناس يمطون الفرح إناس ما ببهرة يبسوس عما سنتودع إناس العقل يبسوس وقرن الريح معنى الناس السنة يجاو بسد وراك يتمطر على الجواب كود نرت نكرو سقسي ارتيني دو غيونس وغدا يغني سقسي قران بلانش قواد اسرد احرد صن رقص صن الجماعة رايدو فحا رايدو سماس ايو رسل مصر المطعنس ماشي قمي قمين قمي الفقه قمي تقمي تفقير ماني حتي ده ترى تدو تكي تقمي تقاور نقيس عرص بحان يضني تريد داحا نغا ابت ليته سدال الفقه تسمون داخل جماعته نيسن اي ود هاتي حقا نغصده يقورن خدال الفقه هاد محالي سر السور غدي الزلطيت الماء تشكي داخا ابت ليت سدال الفقه غم كل سنة تسمون الجماعت نيسك ساقصاح الفاهم جاوبتي يحيي جاوبت هانكينا دي اريس حضر الناس بالهمة سول إن درمي الله الناس مدام مدو إيجان بالزز مدام مدو إيجان بالزز هو سيدي بالهمة ريت تخميم مدنا ارتقل تفقيرت ترد صع ترد فرح مش نورت سن مردنا حقا ندو قيونس هاتي غدا يقوران الناس الناس هكا ادم جوباخ ادم اللي خاف السي الناس مدو يقن بالزز لا بالدنس حتى قن دمس ومدو سلي خرت ورتي دور ورتي السرين يقارد لو مال ورتي السرين يمدوكال ولا الرون مقرر مقار اللان يدمن ورتي السرين ولا الحباب مقار كله قن ينمغارن الناس دغا ما يغلب انت قوضي الناس صبر اي بات ليت يغلب انت قوضي الناس دغا ما يمسد نقر نستيف وقر انت الزيت اريد تخميم اريد تقلن جماعت اريد تقلن بات ليت سيحدي صور الطالب الناس إلس بنادم اي مسد اريد خلو يقدار يصرح لتي قبيلين كاين اللي خدنا ياس ملي ما يغلب الرصاص ان ياس تطوميات تغلب الرصاص ارت شكشوم ارام سوق دور شكشم ارقاز القبر كاين اللي سانستي زيار يستبد دخل قدام نطلب اذا نطلب المعقول ناس ملي ما يغلب تطوميات ان ياس الناس ما يغلب نتس الناس امان الناس ما يغلب امان الناس اكل الناس ما يغلب اكل الناس يسان الناس ما يغلب نسان الناس يركب النسن الناس ما يغلب يركب النس الناس تمغاري النسن الناس ما يغلب تمغاري النس الناس سروان سنت الناس ما يغلب تروان سنت الناس طرب انت مزقيده ارتخمي ما يليه الناس ما يغلب الطلب اخت مزقيده الناس العقبه العقبه غماس نتقبلت ما يخش نحماس نتقبلت يتغلب تحت ربعه مزقيده تناس ما انا تناس ما انا قوري تهنو طلب نت مزقيده يسول دفقه الناس هو اللي قال العقبه غتقبلت الناس يغموت انا تهنت قبلت يدو يغيموت العكبة يدوس تقمي متكصاد يدوس لخرط يدوس لخوف دم سوماري الناس غاكودان أرد تهنو أرد تهنو العكبة نايس مسستنا رستنا الجيمسي دعزاني واش كنت قوتا تقوتا نغا يولون بزاف اللي قوتنين رستنا الجي تكريتيا نغتي ناصي داربي دا كنت سيمغورد سيمغورد ولا يمسفين عزاني صعوه لك ما تغبرا ما كزال اللي أخي كفانا أني اغتال السادة أني بحرة اللي نشتدي تزحتان كيس يخفيني اللي تتعاود نتتال صغا فتي غدي تريحني تصلح ولا نكي تيقرنس باش أنا راه أورت لا الوقتة اللي غدوها أورت مدى خديجة يا كانت كاسي محمد ماني كسمت وشكا تال السادة تال السنة تفول كي بعر نعم تفول كي خنا دخلي وقادر بو ست عيالين ست عيالين خني بزاف ما فول كي نتكلو تال السين اللي مسكين قادر بو ست عيالين اخت نصي دار بي إلا دارنا تلا دارنا خسيت تغريضني يعني تلا دارنا خسيت تغريضني وري ما طلعت نصي دار بي رس دخا ننا أقدر بوست عيالين اللي يزلين سماس انت مدينة انت مدولتة بس نعزنين حقاني ميك نمرق ميك ميك يدرسنا قمتر أكرم نريد يمسني عزانينا تكريتيادنا بركة مرحبا بكم مورت مدى خديجة بغا مناخ كرانت غاوسيوين مشا نسمس نيخ عني بسوس وشكو تقلت قمي الصياد لسستينين وكان نسول فماس نتقول لي ناير اللي ردي روح اخت نصد ربي السنس بتاي مقدان دمس وكشومة وسقوس نتمزيغتا غم كان دي مقارة ديال العدد نتغاوسيوين اضنينا اللي نيتنا بدرز غا يدرنا ناري أرى أمعشور أرى مدي زلين سمس نخا العدد العويد يضني اللي نحمس نسقوي النفوس وكذا كنينا ولتباتنا خديجة حيدا وزميل أمعشور ما من كدرين نتقى أمعشور السي محمد أرى نسكرة إبرين يا إبرين تغارين إبرين تغارين إلا ما يتني انت غارين كنير انتني سي غارين تي غارين تي في قرن القديد اللي ساستني وعرابهم القديد اللي في الحماس اللي ديك كانت فاسكا اللي ديك كانت فاسك واش كون غلد قامت تبدر تاعها تيفنزا من العادة حتى ما موت نتجام العادة وركيمن يا اذا نرتجام تيفنزا وركيمن اما القديد تيغارين ارجيت نتجا غير اللي ران قال عيد ومعشور رزمتني العيد وغزديس اي مملكة هذيك العويدنس العويد نسى أصل العيد نعشورة أنا نتجانا مدني بإبرين تغارين أرى قرانا يدخالي تنغرين كله غرين مدني يكران نسنا فرح نسى العيد ريت لي سكر لي رسرت احتفال نحت نتنزع تنمير تمرت مدى خديجة سودة كل يحف زفت عقلت في المسل بعض المسايا الجنة اختيد وكان أتبغى ما يخا نساني درنا ندرنا سلحسب ما يلانا نتنين دارونا أخد تقورون يدرنا لي اللي حماس نسقيوني فوس المعنى يدو اسم الله حد تقورون يا هلا خميسي زوارنا غينا يرى نعم. أرتليني درنا أنا غولي لي زار الجامع نعم يدو اسم الله لسان كله الجستيلين وانا بدون كله في بدون كله في دوران yeah. كرقات الدور لوك غير اللي غلانز نعم الخميس كرقات الخميس غير اللي غلان والجزرية الخميس من يناير هار الخميس قران غمارس والجزرية الخميس وريني درنان نعم. عرفتنا الموضع حصل الموضع ياك الموضع حصل الموضع كله كل سنة بدا سيدي محمد عجليات نعم. ترحمه ربي يا ربي يمين وكان ماني كانت تقاني درنان وين تنوري السن يدرنا انا رسكر مدنا سامير نسن غيلا ميس يدرنا انا تيجان دشفنج دشفنجية يدرنا انا دشفنج صافي كله ما تدفرني هذين الماكلة الدواز كسو كله ما رسكر مدنا كل شيء خير التشكاني مزدان ايه انقبيوني انقبيوني يا دا ارتاوي من الخيران سداروية ضدني دا اوه كرقات تاني اللي غاية الموضع كرقات تاني اللي غاية من زاش كنت درس امزدان امزدان ايه اشكوان كل سنة ميادة يقع يجي يوانا واللي حتى صلاح المد حتى تصلاح انت قبيلي نقرات سن مثلا yeah. تاقو ما تقم كادني تقرات سن ليه اللي يزون ارتصلاح نقرات yeah. سن مثلا تقو سيدي درنان اللي سن تشكان مد نداروي يا ضدنينا يا yeah. رب ارز تشكان مد نص الخميس ارتدانا واللي زربنين ارتدان لحد واللي سؤل ميرنين ارتستيوس نار الاثنين ثلاثة نعم فتدون نعم غني قامية كل اللي حتبدرتها وتمتها خديجة حلا حمس ومعشور ولا حيدرنان ولا حوركيمن ولا حمس ايدي النير من تميرت خدتي لنا حيتي لحوش يدرنان نيسا سي محمد يدرنان حيتي لحوش واحدة يا يدرنان عرفت لي وحوش يدرنان تزقوات الجامع تزقوات نسب تزقوات للحد نعم يا رب بارك الله حقا خديجة حقا راح يبغى مبلغ يكون انتو كرنت غوصة ايوا كي الخير زير ربي نس كل سوس تول صافي زيري نعم غير مكانك واش كو صافي سد كل ساعه وحدت ساعه وحدت هادي إيه وراحت قدا باش نجمعت في غير في المساء يا غير نعم. اللي كل سكرنا التميزار ارغاز اللي قضى ما نتشكر بزاف ابراهيم نعم في العواد نزارت حتى نتني سامع نعم. نهار تمازير الخير نعم راك بصح ولا لاله فاطمه وراح قلح في الكنيان بيدان بيدان فاطمة نعم تنت ساتي تساول مزيان في فران نعم أركلو نتشكر سي قبيلين راس نتبارك أسقوة نباركي نعم دي ساتيري ما خديجرتيني من دنا ونو سياسة دي حتى سكرتي ميورينا دا ها سو محمد نعم. فولكين سو ياسة يا بارك نعم. الله فولكين واح إذا نرى نزيد أختي ناس دربي وقرغم كادا باش نسكر ما يزلين سمس يوسياس يزلين العويد تقاليد عني تيميورينا يزلين سيستي تمازيغ سيفتي عمر فولكين نسكر بعد نمد نور عطردونا أزدونا أفكين الخبار نسمى زيرت نسنا ولا نعم. ولا غير ناسي الخير أن غير اللي سنا إنيان الرئيسين نعم. يعني تنكار نزار سنا مخارين نعم هاتي أو دا حيوة دا حاوري قرب بحمس نغوينا اللي تنكار ننتي ميزار نسنا ما يدي نخي إيقاية تبرت خمس وقنص نراجو بلوس يمسي عزاني إلا زما خانس قربي مسفلي دنغا سكي قلت لعادة ممكن نتقال عادة وخات وخسر ورت لا تميرت ممكن نتقع سوات لو لو ورت لا يلزم تدنسك تي الجيل هذا النخا هذين كين الخير أصغيل هذا اللين بدر غيل غيل غيل غاز قوسة درد أتكلم إلا سور دارين لا يسول نكني رب بارك الله يا سلام نغم من غيداري دو سملا لولت بطا خديجة يا هارك سلام في يمي ولا قما ولا تامغار نقما ولا أزن كلتن ولا كلو نيس فليدن ولا إدولان أدجرن فرنسا نعم ولا كله مدنيس في الاثنين غايت من لولو لا سافر أو تولا إذا وسم لولو لا كله إنا الله نيمس في الاثنين الزنين الفلاس نتسلم تدمير تمرت رسم تبارك حاس قوسا مباركي حاس قوسا مباركي ولا الراديو بلوس ولا سي عبد الرحمن العداوي سي الحاج حرقيل نعم كله في الاونسكش مربس قوسا مباركي نعم سبتدنيت نعم سبتدنيت ولا نكونين دار نتهنون بارك نخا يمسفلي دار عزاني